السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. لأن أنا عارفين بندي الفرصة للفيرست ستيج كام ساعة؟ 12 ساعة. ده كلام مش بروسيجرال. طب والسكند ستيج بتديها فرصة بإيه؟ ساعة ساعتين. طب والثيرد ستيج يا دكتور بتولد بأنهي ميثود؟ كونزرفاتيف القصر العيني ولا أكتف عين الشمس؟ أنا طبعا هولد بطريقة البراندن أمبلوتون ميثود. ماشي يا دكتور. يبقى فعلا انت ماشي زي ما علمت لك بالبارتوجراف، بس عندي مشكله كبيره قوي يا جماعه في الفيرست ستيج، ان هي ممكن تطول قوي قوي، عارفين ليه بتطول؟ الولاده دي سهله ولا صعبه؟ صعبه، علشان عندي ايه كلمه السيرفي؟ لارج دايمتر. هتلاقي يا دكتور عندي ان الراس دي فيت على السيرفيس ولا نوت وان فيت؟ نوت وان فيت، فالعيانه بتبقى عرضه تماما ان يجي لها بيتراين ايه؟ انرشي. عارف لو كانت وان فيت على السيرفس انا بتشغل ريفلكس من المخ اسمه ايه؟ سيرفس ريفلكس. ريفلكس بولاريتي عندي. بليز يا عبير بليز يا عبير جارد اجينست يوتراين انرشي. ازاي؟ ما تسمحش خالص ان العيال تبقى هي ليه تبقى ديهايدريتد؟ ولاده سهله ولا صعبه؟ والعيال عندها تنفع في قلبها تنفع في قلبها واليوترس عمال يكونتراكت يكونتراكت علشان يحاول عندي اجينست الريزيستنس بتاعت الليتر جنوي تحطني في احسن ظروف، مين احسن ظروف؟ سلايكلي ريفلكس علشان هو ده اللي بيلف لفه جامده وبيقلب ايه؟ دايركت بوستيريور ترانسليشن عشان العيال بتتعب لدرجه ما تبقى ايه؟ ديهايدريتد وعارف بقى انت ساعتها بتيجي تديلها ايه؟ محاليل، ايه ده يا دكتور عبد العزيز بس بلاش محاليل اوفر لحسن دايبه ايه؟ فول يا دكتور عبد العزيز العيالة دي بتصوصو اديها انرجيزيا بس افويد الاوفر ايه؟ الاوفر سيدنشن جارد يا عمر اجينست عندي حضرتك بريماتيور رابشر اوف العيانين كلهم بس لهم ان هم يتمشوا معاه دي تبقى ايه؟ نايم اياك حد غيرك يبحث انت الدكتور الكبير بتاعنا انا مستعد تفحصوها يرشروا المبريد بدري اياك وجبات تيجي تعمل لها ايه؟ ويا ريتك تديها بروفلاكتيك انتبيرت وكل اللي هنعمله ان هنمشي بالحزمة هنفتح ورقه اسمها ماركو برو الحاجه الوحيده اللي اقدر اعملها ان نملها بس كل حاجه تديها لك بحرص يلا بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه انالجيزيا از نيدد واي بس بحرص ما تبقاش اوفر لان لو اديت اوفر هتعمل لي ايه؟ انرشيا ليه الانالجيزيا از نيدد؟ اللي يقول لي يبقى معلم سيبت الستيريو ده العيانة دي مش بتصوصو بتصوت الأكس بتدارس ورا على الريكتم والبلبك فليكسس عارف اللي عايز يبقى امتياز شاطر السنة الجاية يخش كده يصنف على بناية في كشك الولادة أول كشك كشك قول له خير يا دكتور عندكم حالة أوكسيبيتي بستيرو ولا إيه؟ اللي هي من القرنانة دي أنت إزاي عرفت دي من غير فحص؟ بس الوحيدة ما بين 18 واحدة اللي بتصوت بتصور جدا جدا كتبت ليه؟ ذا لارج اوكسبرت كومبريسز خد فاهمين الريتم والبلفر فليكسس فعلا بتصور جامد ذا لارج اوكسبرت كومبريسز خد فاهمين الريتم وايه كمان والبلفر فليكسس مالها يا دكتور؟ محتاج انالجيزيا؟ اه محتاج انالجيزيا بس بالعقل بالعقل ما تبقاش اوفر طب حد جدع يرد على السؤال اللي بعديه ارتفيشال رابشر جوه ايه؟ ليه بقول لك ده كوشس دي؟ اللي يقولها يبقى معلم. قيصرية. حد برافو عليك. قيصرية. كورد برولابس. فأفويد كورد برولابس. ليه أنا ممكن أحصل كورد برولابس؟ لأن الراس فيت ولا نوت ولا فيت؟ نوت ولا فيت. لأن كلمة السر. فأفويد كورد برولابس. اللي بعديها اوكستوسن ها ليه بقول لك عامل حرص؟ لارج دام تو افويد رابشر يوترس برافو عليك الولاده دي الى حد ما بتبقى صعبه تو افويد اوبستراكتد ليبر رابشر يوترس زوم لارج دايمترز لو قرصت بالاوكستوسن ممكن يحصل عندي ان اليوترس يرابشر منك برافو عليك وتفضل ماشي بالحسنى بالحسنى بالحسنى وصلت كام ساعه؟ 12 ساعه بس ايه المنتج النهائي اللي هيحصل 12 ساعه؟ ان الراس تبقى ايه ان شاء الله؟ ربنا يسهل وتلف بس انا خايف يا جماعه من حاجه ان انت لو قربت بالزيادة على الليل ده يحصل عندي فيتال ايه؟ استرس. اصل لو انت ماشي بالبرتوجرام، انت ماشي بالبرتوجرام، عارف لو خبطت في الخطين مش انت بتروح تراجع نفسك؟ تروح تراجع نفسك، تراجع نفسك جنرال وايه؟ لوكال. من المفترض ان جنرال ما تغلطش، ما تغلطش. المشكلة تبقى مين؟ لوكال. من المفترض ان الباور ما تغلطش لان مرسوم على ايه؟ على ورقة. عارف العيانين دول لو خبطوا بالخطين بتاعت ال 2 اورز وال 4 اورز اكيد عندك ماتر اوف 6 دي. اكيد العيب لوكال مش هيبقى في الباور خالص لانك عارف تتحكم في الباور. اكيد ان الراس ده ايه؟ درجة الديفلكشن ده ايه؟ مع الشكل المصري اهو الميكانيكا بتاعتي مش ماشية. عشان كده كاتب لك ايه اخر صف؟ بقول لك اكسكلود حاجتين، فيتال ديستريس والسي تي دي. على فكره دي الانديكيشن بتاعت السيفيريان سكشن. لو انا في الفيرست ستيج يا دكتور وعمال اقرص عليها اقرص عليها اقرص عليها، شو الحاجه الوحيده اللي اقدر اتحكم فيها هي مين؟ بالباور. ليه ممكن اعمل كالسيرويد؟ لسبب ايه؟ السبب الاولاني الحق البيبي فايت من فيتال ديستريس مش عارفين اسمها كويس. السبب الثاني الميكانيكا مش ماشيه. بقول لك ازاي عرفت الميكانيكا مش ماشيه؟ طيب اما تخبط فين؟ في الخطوط. طب ايه سبب الميكانيكا مش ماشيه بالرغم منك محسن الباور؟ يبقى فاضل لك ايه؟ السي بي دي. بس يبقى فاضل لك ايه؟ السي بي دي. يبقى انت بتعمل كاسترايه في الفتره دي عشان السببين دول. دي قرصت الزيادات. ايه اللي انا مش ماشيه ليه بالرغم انك بتحسن الباور؟ اكيد في عندي ايه؟ في سبب في الديس بروبوش. لعلمك مفيش كلام جديد في هذا الموضوع. انا بقى الكلام الجديد حاجه غريبه قوي عايز اقولها لك. انت بعد ما يبقى عندي الفول فاريشن بتخش كده في انهي ستيج؟ في السكند ستيج. قال بيقول لك تستنى ايه لايه؟ ساعه ساعتين. ليه؟ ليه الرخامه دي؟ اللي يقول لي يبقى معلم. يا الحركات اللي بتحصل في انهي ستيج؟ فيرست ولا سكند؟ لا قلناها قبل كده. قلت ان الحركات دي مين اللي بيلف الراس؟ اللي بيت الانوار. ولا يمكن الراس تضغط على اللي بيت الانوار غيره في السيرفيس تبقى كل ده ايه؟ يعني لفات دي كلها بتحصل فين؟ في السكند ستيج. نصبر بقى ولا ما نصبرش؟ نصبر باذن الله. نصبر قد ايه في الفكريه؟ ساعه ساعتين. والمالتي جراف زي ما كتب لك نص تايم. طب والمنتج النهائي يا دكتور هيبقى منتج منين؟ من اربعه. والله العظيم يا دكتور المنتج عندي اللي بنسبه 90% يلف اللي قدام ده انا مش كاتبهولك لان ده خطر طلع من الشابتر بتاعي وقلب ايه؟ نورمال. انما المشكله يا دكتور في الثلاث منتجات التانيين. تعالى نمسكهم واحد ورا الثاني هنتصرف فيه ازاي؟ تعالى نمسك عندي ال 6% اللي قلب عندي يا دكتور حاجه، قلب عندي الورق وقلب عندي حاجه اسمها فيس تو ايه؟ فيس تو بيوبلز. يا ترى يا دكتور هذا البيست بيوبلز هيتولد ولا ما يتولدش؟ انا لسه قال لكم هيتولد بنسبه 50%. 50% يتولدوا و50% هتفرع من لهم ايه؟ سنتين انسبشن. طب ال 50% طب ليه يا دكتور الولاده بقت نص نص كده؟ ده انا كنت فاكره طالما بقى بالطول يتولد عندي. ماشي بالطول وقدام يتولد، بارت اوف ست ابتدت يتولد مفيش مشاكل. انما الثالث اوبسيت بالسيريور مشكله كبيره. ايه المشكله الكبيره؟ كالكوعه الاوكس بالدهي. كالكوعه الاوكس بالدهي. ايه المشكله يا دكتور عندي؟ المشكله في سيلف دايتميترز. تعالى بقى اقول لك يا سيدي. اما انت بتبقى عندي بارد اوبسيت انتيريور، الدايتر ده بيسموه سب اوبسيتو ايه؟ بريكمان. كام سنتيمتر؟ 9.5. ومرات بتعمل سنت اكستنشن اكستنشن اكستنشن. عارفين بتعمل سنت اكستنشن امتى؟ افتر فول ايه؟ ازاي عرفت ان في فول كراونينج؟ الراس ما بترجعش لورا لان ساعتها بتبقى في مفصله ممصله على مفصله. مين اللي ممصل على مين؟ سب اوكسيبتر ريشن ممصل على سيبس سيب. على فكره دول قانوني الخروج. عايز تخرج عندي، عندي شرطين. الشرط الاول تخرج بالتمر، الشرط الثاني دور على ايه؟ دور على مفصله. اصل انت مش هتخرج ككتله واحده، انت لازم حته بتخرج حته حته، فلازم تعمل حركه ايه؟ تمصل بهذا الوضع. فدور عندي على مفصله، المفصله العاديه بتاعتنا الاي ريجن السب اوكسيبتر ريجن. طب يا دكتور سب اوكسيبتر بريجماتيك 9.5 وهو بيعمل اكستنشن بيتحول يبقى سب اوكسيبتو ايه؟ فرانكل. بيتحول من سب اوكسيبتو بريجماتيك لسب اوكسيبتو ايه؟ فرانكل. بيتحول من 9.5 لكام؟ ل 10. المشكله يا دكتور في الولاده ده هي. الولاده دي اللي اسمها فيس تو ايه؟ فيس تو بيوبس. كان البدايه دي ستنسس بيوبس وده السكرا. عارفين الدايمتر ده اللي انا ماسكه ده من الكوكس بتورا ده للفرانتال بون قدام ده، على فكره ده طبعا هيسموه ايه طالما من الكوكس للفرانتال بون؟ بيكسبتوا ايه؟ بيكسبتوا فرانتال. عارفين ده بقى كام سنتي؟ 11.5 سنتيمتر. صغير ولا كبير؟ ولا ده سهل ولا صعب؟ مش لاقوا بيولوجيش غير في 50% من الحالات وبالعافيه وبالعافيه. يبقى دكتور عندي طالما المنتج الاخير باسم حضرتك الدايركت كوستيمتو ستيريوز اهو، بنسمي الولاده دي تيست بيوبلز. ولاده سهله ولا صعبه؟ صعبه يا دكتور. ليه الدايمتر بتاعك اسمه ايه؟ اسمه اوكسيبتو فرانتر. على فكره كده احنا خدنا دايمتر جديد النهارده. الدايمتر الاولاني كان اسمه ساب اوكسيبتو بريجماتيك 9.5، ساب اوكسيبتو فرانتر 10، اوكسيبتو فرانتر 11.5. لا صعب. انا ممكن اقول وانت تكرر ورايا فيري شورت تير ميموري، بس لازم اعمل لك فيلم، لازم اعمل لك مسرحيه من فصلين، فصل اول وفصل ثاني، وكل فصل فيه كم مشهد؟ ثلاثه، علشان تسهل عندي درجه الايه؟ درجه عندي الحفظ. يلا دكتور، اوكسيبتو فرانتر ده 11.5 سنتيمتر، ولاده صعبه، ما يسهلش الولاده دي غير انك تعمل ايبي ايه؟ لا انا مش كاتب الفيزيوتومي، كاتب جنرس. جنرس الفيزيوتومي ده يعني الفيزيوتومي فظيعه. الفيزيوتومي كبير جدا، الفيزيوتومي كريم بكرم، بتقص جامد قوي. مش مجرد علشان عندك دايمتر كبير، عشان كالكوله الاوكسبت دي هتعور مين عندي؟ هتعور منطقه البرنيم عندي. بس هتعور جامد منطقه البرنيم، فلازم تعمل هنا لازم تعمل الفيزيوتومي كبير. بس عندي مشكله يا دكتور، انت كده محقق لي قانون الخروج اللي هو اخرج بالايه؟ بالطول، لكن فاضل حاجة. مين بيتنصل على مين؟ تخيل؟ تخيل؟ مناخيره. مناخيره بتتنصل على مين؟ على السنس بيوتي، شايف؟ أدي يا دكتور البيت، نازل نازل نازل نازل بالمنظر ده، ده كده بالمنظر ده اسمه فيستو إيه؟ فيستو بيوتي. مين كده اللي علق على السنس بيوتي؟ المناخير، شايف اللي بيحصل؟ إيه اللي حصل هنا؟ فلكشن، الأكسيد اتولد، وبعد كده حصل إيه؟ اكستنشن، بقيت الراس اتولد. تاني يا جماعه تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. لا اولها دول وبعدين دول وبعدين دول، تعالى نقولها للسنس ده. البيبي نازل يا دكتور، ادي نازل نازل نازل، اسمه كده فيست بيوز، دي سنس بيوز. شايف مين اللي علق؟ المناخير. شايف ايه اللي حصل؟ مين اللي بيطلع بره السنس دلوقتي ورا؟ اوكسبر. طب وبعدين لما يرجع يعدل نفسه مين اللي طلع؟ طلع قصدي بقيت الراس. بيحصل عندي فلكشن الاول بتعلق على المناخير، اوكسبر تطلع، بعدين كده يطلع بقيه الراس. مجموعة دي بس. ايه اللي حصل؟ البيبي نازل نازل كده، بيعلق المرة على مين؟ مناخيره. ايه اللي بيحصل كده يا دكتور؟ فلاكشن. ايه اللي بيتولد؟ الاكسجين. بعدين بيرجع يعدل نفسه يا دكتور، مين اللي بيتولد؟ بقيت الراجل. ابتدي بقى لما جيت تبص على الرسمة اللي على الشمال فوق. تمام. لان عشان اشغلكم حاجة. الناس دي، الناس دي، ايه اللي بيحصل؟ ادي اهو فيس تو بيوبلز، ادي الفيس نازلة دايركت وستيل تو ستيريو. فالفيس بقى ستيل سبروز. يعلق على مين؟ على المناخير. ايه اللي بيحصل؟ الواد اليوترس بيزق لقدام، مين اتولد؟ اوكسبت. على فكره هعور البرنيم جامد، عشان كده لازم اعمل جنرالز بيزيوت. بعدين يعمل نفسه يا دكتور، وايه اللي حصل؟ اتولد بقيت مين؟ بقيت الراس. ولاده اسمها ايه؟ فيست بيوبلز. بتحصل عندي بنسبه كام؟ 50%. طب و 50% لو الحاجه دي ما حصلتش اضطر اعمل ايه؟ سيزيريان سكشن، او بيقول لك اعمل ايه؟ فورسبس. عارفين هذه الاله المدمره اللي عندي اللي اسمها حضرتك الفورسبس؟ ده ايه ده؟ اه الشجاع بتاعك تمام؟ اهو لسه من الطاولة الثاني تمام؟ اهو قال لك ايه يا دكتور؟ تعمل ايه؟ كاتش واعمل ايه يا دكتور؟ يعيش بعدها ولا ايه؟ لا ده ايه رايكم في الولادات دي؟ منتهى العمر، منتهى العمر، منتهى العمر. ده انت هتشوف بقى بجد يعني ايه العمر دلوقتي حالا. ماشي بس اما نزل الوقت شويه، يبقى مين لغايه دلوقتي اتولد؟ ال 90% اللي هم مين؟ النورمال. و 50% من ال 6% دول اللي هم الايه؟ 3%. 90 و3 كام؟ 93. طب حد بقى يقول لي البريزستنت اوكسيبتيف ستيريو او الدي ترانسفيرس ارست ينفع يتولدوا ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. اتس اوفر. طب بنتصرف فيهم ازاي يا دكتور؟ قال بيقول لك ايه؟ انت بتدي فرصتك، بتدي فرصتك ساعه لايه؟ ساعتين. لقيت في الاخر البيبي بالمنظر ده، طب المنظر ده اسمه بالطول ولا بالعرض؟ ليس مدير ترانسفيرس ارد ينفع يتولد ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. الاولى بقى افحص بقى دكتور، لو لقيته نون انجيجد يعني نون انجيجد عادي تقدر ينفعش، انما لو لقيته انجيجد ولابس ومدبلك بتدخل قلب المنظر ده. اسمها ايه القلب المنظر ده؟ فورست. وبعد ما تدخل قلب المنظر ده اعمل كده كده كده كده كده، يعني تعمل ايه؟ تلفه تلفه، تعمل روتيشن. تعمل روتيشن بمين يا دكتور؟ تعمل روتيشن عندي بالفورسز، هتلفه كده بايه؟ طم طم، لغايه ما تجيبه دايركت اكسبت ارتيريو، وبعدين ايه؟ تشده عندي لبره. الكلام ده بيحصل؟ ده مستحيل، ده مستحيل، ده كلام كان بيحصل زمان، بس على حساب مين؟ على حساب مين؟ شايف الواد ده مش عايش خلاص، على حساب الناس ده مات، او على حساب مين؟ او على حساب امه. ده بقول لك انت لو بتولد بقره يصعب عليك تدخل الفرصه الذكيه، حرام هذا الكلام. بس شوف بقى العلم يقول لك ايه؟ لو هو يا دكتور الديب ترانسفيرس ارست او البرزستنت اوكسيدتيف ستيريو، ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ حاجه من اثنين، نوت انجيجد خلاص اعمل سيزيريان سكشن. طب لو انجيجد يا دكتور اعمل ايه؟ لفهم. ايه ده؟ حتى البرزستنت اوكسيدتيف ستيريو حلفه، تلفه كام تون؟ تون تون تون. يقول لك لفهم يا دكتور بالفورسبس، او لفهم يا دكتور بالبنتول، او لفهم يا دكتور بايدك. ايه بقى اللفافات دي بقى؟ حد بيلف ولا ما حدش بيلف مبدئيا؟ حدش بيلف. بس لما تسال في الشاب هتقول ايه؟ بتلف ازاي كده؟ لف ازاي كده؟ عارف ايه بحث ازاي كده؟ بتلف. تروح حاطط البنتول عندي عليه وتلف. هتعمل ايه انت كمان؟ حطه يعني هتعمل اهو، حط مثلا لو دي راس البيبي بتروح عامل ايه؟ وتلف ايه؟ دوام كلام دوام. يمكن الفرس ماشي يا دكتور، يتلفه بايدك. شوف بقى ايدك بسم الله ما شاء الله، شايف ايد حلوف صغير اهي حضرتك، يدخلها جوه الست ويروح عامل ايه؟ ماسك راس البيض اللي بالعرض وتقول له بقى انت عارف انا مش عارف اقول لك ايه، الانفار جوه انا ما اعرفش اعمل فيه كده. ده الموضوع انا مش عارف الناس دول كتبوا الكلام ده منين. ويقول لك ايه يا دكتور؟ تمسك الراس وتعمل لها انكريز ديفلكشن عشان تقدر الدايركتر، فاكره بيضربوا حشيش على ابوه. اعمل لها انكريز ديفلكشن وبعدين اقلب كده الراس بحيث تبقى دايركت سيبتا سيريو. بقول لك ايه؟ حتى احنا بالشفوي بقينا نخف قوي في الاسئله دي. شايف المنطق الاخير؟ لو بريزستنت اكسبتيف سيريو او ديب ترانزفيرس ارد، لو نوت انجيج سيريو انسبشن، لو انجيج لفه لفه في ايد اسمها مانيوال لفه. دكتور عبد العزيز بنعمل الكلام ده؟ احنا اي واحده بتيجي لو واحده نورمال اساسي بنولدها ولا مش ليه وجع دماغ ده؟ كله متروع. لفوا بايدك اسمها مانيوال، لفوا بالتوز، الفوا فورسز. بس مجرد بس النهارده تحفظ اسم الفورسز ده. فورسز مخصوص مش ده، ده غلط. عارف ليه ده غلط؟ لان ده كيرفت بالمنظر ده، كيرفت بالمنظر ده. في واحد يا سيدي اسمه كيلر عمل فورسبس مخصوص، قال لك ما ينفعش يبقى الفورسبس العادي اللونج كيرفت ومستدرك فورسبس لايك ذات. عارف ليه؟ لان انت بتلف، لو جيت وانا بلف كده شايف الكيرفات ده يا دكتور تعمل ايه؟ الكيرفات ده ايه؟ تقور اليوترس زي تقويه البتنجانه بالظبط، كانك بتفتح حته تونه تفتحها النص الاولاني تفتحها النص تحتاني، دي بقت فتحت قلب التونه. لا يمكن يا دكتور تستخدم هذا الفورسبس عندك. فواحد عندي اسمه ايه؟ كيلان اخترع فورسز جديد، والله جاي على يقول لي الفورسز الجديد بتاع المصارعه ما فيهوش ايه؟ حتى لو بصيت عليها على الشمال فعلا هتلاقيه فلات خالص ما فيهوش كيرفز سبحان الله. مجرد احفظ اسمه بس. وانا دايما هنسميه كده كيلان القاتل. ده يا دكتور كيلان القاتل؟ لان الحاجات دي يوم ما ندرس الفورسز تتعمل ولا ممنوعه؟ ممنوعه يا دكتور ممنوعه. ولا ده؟ يا جماعه على بال ما البيبي يمر من المراحل السيئه دي يكون جاله ايه؟ اسفكسيا بس؟ ولا برين هيموريدج؟ ولا انفكشن؟ ولا ارتو ده؟ بتكون الام جرالها ايه في الفيرست ستيج، سكند ستيج، ثيرد ستيج؟ شفت البلاوي المكتوبة عندكم دي؟ شايف عندي اللي مكتوب على الشمال؟ اكتب جنبيها شفوي. Indications for cesarean section. كاتب لك مفتاح وكاتب كلام. جدع موت اللي يقول لي ايه هو المفتاح ده؟ جدع موت اللي يقول لي ايه المفتاح ده؟ على صفحة 116، على صفحة 116 بسرعة بعد ما نخلص المفتاح ده الأول. قول لي بقى إيه المفتاح ده يا دكتور؟ لا كلكم عارفينه. إيه هو ده؟ نمرة واحد، not fit for induction او field induction. نمرة اثنين في ترمينال ديستارت. نمرة ثلاثة associated other obstetric indication. برافو عليك. امال ايه يا دكتور عندي الانديكيشن عندي بتاعت السيزيريان سيكشن دي؟ وريني كده عشان نسيبها. اول حاجه يا دكتور بيقول لك ايه؟ اكتب جنب فيلر اوف بروجرس فيرست ستيج، اكتب جنب فيلر اوف مانجمنت سكند ستيج. يبقى انت يا دكتور ليه تعمل قيصريه للعيانين دول؟ اكتب جنبها شفوي. فيلر اوف بروجرس فيرست ستيج. وانت في الفيرست ستيج بال 12 ساعه ما مشيتش كويس. ليه يا دكتور عندي ما مشيتش عندي كويس؟ لان حضرتك انت اكيد في element of CPD. ليه في element of CPD؟ طالما انت محسن الايه؟ الباور. طب ايه اللي هيعرفك ان في عندي element of CPD؟ ان خبطت فين؟ في الخطوط. ايه خبطت في الخطوط دي؟ حاجه من اثنين، يا secondary arrest يا prolonged. secondary arrest ايه؟ او prolonged ايه؟ cervical dilatation يا distant. ده بارتوجرام، ده شغل بارتوجرام. يبقى ده شغل بارتوجرام فيرست ستيج الحمد لله. يا سكند ارست اوف دايلاتيشن يا سكند ارست اوف ديستنت. يا فيلير دايلاتيشن يا فيلير عندي ديستنت. طيب ماشي يا دكتور اوكي. طب ومارك سكند ستيج بيقول لك ايه؟ فيلير اوف مانجمنت اوف اول حاجه فيست اوف يوبس اكتب جنبيه بنسبه كام؟ 50% برافو عليك 50% منهم ما بعرفش ايه؟ ما بعرفش حضرتك اعمل لهم مانجمنت لان الدايمتر كبير قوي. بيسموه ايه الدايمتر الكبير ده؟ اوكسيبت فرانتال. كام مليمتر ده؟ 11.5 سنتيمتر عن. طيب خش عندي على اللي بعدين بيقول لك البريزستنت اوكسيبت سبيرت او الديب ترانسفيرس ارات في حالتين جبل الهوفي. كتبت الاولانيه ضمنت انجيش تمام. والحاجه الثانيه او فيلير اوف روتيشن مش هي لو نون انجيجد سيزيريان سكشن ومفروض لو هي انجيجد بعمل لها ايه؟ روتيشن. يبقى حاجتين يا نون انجيجد او فيلير اوف روتيشن. طب كتبت شافوا جنبيها اكتب بقى باللغه العربيه ما هي نسبه الولاده المهبليه واكتب الحل 3%. ما هي نسبه الولاده المهبليه 3.5%. ايه يا دكتور ده بقى؟ ايه يا دكتور اوكسيبيتو فرانتال ومش اوكسيبيتو فرانتال؟ بص يا عصام مسرحيه بايخه من فصلين، حد عارف المسرحيه دي؟ انها بايخه من فصلين. الفصل الاول اوكسيبيتو انتيريور. طب الفصل الثاني مين؟ فين؟ ليه انا قلت المسرحيه البايخه اللي من فصلين دي؟ لان الفصل الاول ده ناحيه الايه الاوكسيبيت انتيريور؟ فلكشن. طب والفيس ده ناحيه الايه؟ extension. ماشي يا دكتور. طب انت بتقول يا دكتور ان هي فصلين لكن كل فصل كام مشهد؟ ثلاث مشاهد. المشهد الاول فولي واللي بعدين نط، المشهد الاول فولي واللي بعدين نط. هو ده كلام مونت اللي يقول المشهد الاخير من هو؟ مين اخد اوكسيبيتو انتيريور؟ اوكسيبيتو انتيريور. مين اخد فيس وقريب منه؟ البراو. يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. دايما عند السطر الاول من كل مسرحيه سطر حاجه برجماتيك. دايما يا جماعه السطر الاول من كل فصل عندي سب حاجه بريجماتيك. ويشاء الرب العليم ان السب حاجه بريجماتيك دي كام سنتي؟ 9.5 سنتي. كام سنتي؟ 9.5 سنتي. بس جاء موت اللي يقول لي ليه الاوكسيبيتو انتيريور اما تبقى فول فلكسد لازم وهي بتخرج تبقى نط؟ كتاب تقول لها ايه؟ بس فوتي نفسك الاول وبعدين انا ايه؟ احصلك. يبقى البولي ده وانت داخل، حد عارف وانت داخل ده اسمك الايه؟ انجيجمنت. نوت ده وانت خارج، حد عارف وانت خارج ده اسمك ايه؟ كراونينج. طب ليه يا دكتور الفيس في الاول بتبقى بولي؟ اي وانت ايه؟ وانت داخل انجيجمنت. طب وينفع يا دكتور وانت داخل وبتعمل انجيجمنت ينفع بعد كده البيبي يتولد فولي اكستندد؟ لا يمكن. مين يتحشر معاه ويبهدل الفاجينا يمين وشمال؟ الكتاب. فالكتاب تقول للفيس ايه؟ بس انت فوتي نفسك الاول وانا هاجي وراك على طول. يبقى الفيس وهي داخله في فولي اكستنسل لكن عشان تخرج بتبقى ايه؟ بتبقى ايه عندي؟ بتبقى نط. ده قانون الايه؟ قانون عندي الكراونينج. ماشي يا دكتور اوكي. طب ايه الحاجه اللي مكتوبه هنا؟ صوت ايه بريجماتيك؟ ليه كتبت اوكسيبيتو؟ دينومينيتور. طب صوت ايه بريجماتيك؟ ليه كتبت مانتو؟ دينومينيتور بوك. كل اللي مطلوب منك بعد كده عملية تحلال وتبديل. صف هتنزل زي ما هي، اوكسيبيتو هتنزل زي ما هي لما ده يتغير، صف هتنزل زي ما هي، مانتو هينزل زي ما هي لما ده يتغير. وهي دي المشكلة في حد الستة ايام كرسول. اللي هيتغير ده يا ترى هيتغير لإيه؟ اللي هيتغير ده يا ترى هيتغير لإيه؟ عارفين السب اوكسيبيتو بريجماتيك وانا فول فلاكسد وانا طالع ببقى فول فلاكسد ولا نط؟ فتغير وبقى ايه؟ فرنسل. عارفين عندي الفيس وانا صاب مانتو بريجماتيك وانا كده فولي استبدل علشان طالع بقى ايه؟ نط. فتغير عندي من صاب مانتو بريجماتيك بقى اسمه صاب مانتو ايه؟ فيرتيكال. برافو عليك. الفيرتيكس فبقى عندي اسم من اثنين، يا اما هتحط لي هنا فرنسل يا اما هتحط لي هنا ايه؟ فيرتيكال. هي دي بقى المشكله، دي اصعب حاجه في حفظ الدايمترز. لكن انا اقول لك هتحط هنا فرنسل لان يا دكتور قفل فرنسل قفل فلاش ما لهاش حل غير كده. فتبقى ايه ده يا دكتور ده؟ فيسمح لي عايز تعرف الدايمتر بتاع الاوكسيميتو بستيريور عمليه احلال وتبديل. شيل الصف شيل الصف اهو الدايمتر. عايز تعرف الدايمتر بتاع البراو عمليه احلال وتبديل. شيل الصف شيل الصف ادي عندي الدايمتر بتاع البراو. بدون تعليق بدون تعليق عندك كام دايمتر؟ ستة دايمتر. صعبين ولا سهلين؟ اصعب مما تتخيل. طب هتحفظهم يا دكتور ولا لا؟ ما تحفظهمش. حد بيسال فيهم شفوي خالص مش مهمين. مفيش حاجه عندنا اسمها لكن شفوي. قول لي ابن الستة دايمتر اللي عندك. طب يا دكتور صعبين لهذه الدرجة؟ صعبين لدرجة ان ملهاش حل غير انك تحفظها بماي واي. ايه يا دكتور يور واي؟ بيقول لك يا سيدي ان علينا تصحيحها دايخة من فصلين. الفصل الاول هنكتب عند مين؟ طب والفصل الثاني هنكتب عنده مين؟ اشمعنى اخترت دول؟ لان الاثنين دول عكس بعض خالص. الاولاني ده كناية عن الاي اتيتيود والتاني ده كناية عن الاي اتيتيود. طب ليه كل واحد منهم بقول ان هو حاجتين؟ يا اما ايه يا اما ايه؟ ليه بقول ان هو فري؟ دخول. ليه بقول ان هو نط؟ خروج. دخول يعني ايه؟ انجيجمنت. خروج يعني ايه؟ في حد هنا كلينيكال؟ حد عامل رقم في امتحان؟ شال السلايدر جاب شال السلايدر اكتب عليها سلايدر ربنا يبارك لك صفحه 213 ده ليه دليل للسلايد ده مش هيجيب سلايد مش 15 سلايد خمسه منهم عم تعمل مش الليبر قد كده منوره في المحاضره خمسه سلايد على هذا الكلام. يلا دكتور كل نط وكل نط. يلا رجاله هكتب مين هنا؟ ليه هنا هكتب الاوكسيبتو بستيريور؟ اخوه. طب ومين اخو الست رجاله؟ برافو برافو عليك. طب يلا نكتب. انا هحفظ كل ده حتى حفظت كل ده. ده انا حفظتك اول اسم ده. ده انا بحبك يا جدع. امال لو جيت رصيتهم وطرشتهم ومشيت ما انا ممكن اقول لك احفظهم. امال انا بتعب قد ليه؟ اول سطر دايما يبقى طب ها؟ حاجه مش بتحفظ بلغه الجواب؟ طب حاجه بالجمال. اول سطر دايما في كل فصل يبقى صف ايه؟ حاجه ويشاء الرب العليم ان الصف حاجه بالجمال كام سنتي؟ 9 ونص 9 ونص. هيكون ايه يعني الصف حاجه بالجمال في الاوكسيد انتيريور؟ سهله دي. هيكون ايه يعني في الفيز؟ منتو. دي سهله دي. طب وايه يا دكتور بعد كده؟ عمليه احلال وتبديل. السطر الثاني اللي هو النص هيبقى اسمه ايه؟ زي الصف هتنزل زي ما هي، اوكسيبت هتنزل زي ما هي، الصف الثاني اللي في البيت، صف هتنزل زي ما هي، مت هتبقى زي ما هي، انما ده ما هيتغير، انما ده ما هيتغير. وعلى فكره دي اصعب حاجه عندي، دي اصعب حاجه عندي. طب هيتغير يا دكتور ليه؟ وانا افضل اتخيل، وانا اخش الامتحان بحب وعروسه، وانا اقدر احفظ، انا انسى، ما بلاش حل، غير حاجه من يا فرنتال يا فيرتيكال. خش بقى وقول لي فرنتال ولا فيرتيكال؟ احط هنا فرنتال ولا فيرتيكال؟ ليه حطيت فرنتال؟ علشان انا فاهم؟ لا يا دكتور انا فهمت وقت الدرس، انا بروح الدرس مش نايم. ايه اللي يقول لك يا دكتور ستاب اوكسيبتو بريجماتيك يعمل كده يبقى ستاب اوكسيبتو فرنتال؟ قول لي دي ستاب منتو بريجماتيك يعمل كده يبقى ستاب منتو فيرتيكال؟ انا مش فاهم، انا مش فاكر غير اللي انت قلته ده وخلاص ان هتحرك يا فرنتال يا فيرتيكال. لكن ليه حطيت هنا فرنتال؟ لان افلكشن قفل فرونتال. يبقى مين اللي يتحط هنا؟ فيرتيكال. طب واخد بالك من حاجه؟ كل ما تنزل لتحت الدايمتر زي ما هو ولا الدايمتر بيوسع؟ كل ما تنزل لتحت الدايمتر زي ما هو ولا الدايمتر بيوسع؟ طب حتى عارف ايه الدايمتر بتاع الاوكسيد الاستيريو؟ شيل الايه؟ شيل الصف. طب اسمه ايه في الميدل؟ طب حد قالك الدايمتر بتاع البراون اللي لسه ما خدهوش شيل الايه؟ طب ايش مهم ذمتك؟ ملهاش حاجه، ايه ملهاش حاجه من كده؟ اقبل شئت اما ابيت اقبل، هي تقبل يا ريت. اصل الامتحان يجي يقول لك اسيب الدايمتر مسكتش كارثه، هتعمل ايه؟ على طول تفتكر يا زين وفرحان، ويا دكتور اللي بيحصل ايه اللي عمال بيهنكش الدايمتر؟ ايه الدايمتر عمال؟ طب 9.5 بقت كام سنتي؟ طب اكسبت فرنسل بقت 10، طب والاكسبت فرنسل كام؟ 11.5. عمال تزيد. طب يا نهار اسود انا لسه احصل دايمتر؟ لا الثانيه سهله. الثانيه دي بتزيد بال 2 سنتي، لان الفيس والبراو والحاجات دي حاجات نادره. فالنطاط اللي عندي طويله بال 2 سنتي 9.5 بال 2 سنتي بال 2 سنتي. اتأثر تقول يا دكتور ده الكلام ده فظيع، يعني الكلام ده مش سهل خالص. هو يعني اعمل لك ايه بقى؟ ما احنا بس اقول لك على حاجه، ما انت ممكن تسمع كلامي او ممكن ما تسمعش، يعني حسب ما انت عايز يعني. بس اقول لك حاجه، تعالى كده نجرب تسمع كلامي. يلا يا جماعه يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. معلش محمد كريم كريم، امبارح خلص الماتش كام؟ تشيلسي وليفربول. اسمه ايه وكام؟ مش انت مقصود تجاوب، هو المقصود يحفظه. سموا سيبت برجماتيك كم سنتيمتر؟ 9.5. طب هو خارج يبقى كل بلاستيك ولا نص؟ ما بتحول من سموا سيبت برجماتيك لحاجه ثانيه، يا ترى فرنسل ولا ده بيتكلم؟ سموا سيبت فرنسل ب 10 سنتيمتر، امال انا سيبت بالسيرت ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ سيبت سبيريت. اسمه سيبت فرانسل. عرفت ازاي؟ شلت مين؟ شلت الصف. انا لسه معاك يا كريم، قول لي بقى الفيس الفول اكستندد صف ايه؟ صف مانتو بريجماتيك. طب السطر اللي بعديه البريجماتيك تحول تبقى ايه؟ فيرتيكال. يبقى صف مانتو فيرتيكال. طب السطر اللي بعديه البراو هنشيل مين؟ هنشيل الصف، فهتبقى مجرد ايه؟ مانتو فيرتيكال. طب انا اقول لك على حاجه، المسرحيه الاولانيه كنت بتزيد قليل لانهم مشهورين قوي، 9.5 بقت 10 بقت 11.5. انما الفصل الثاني بايخ قوي لان نادر قوي، فبتزيد بالايه؟ 2 سم. 9.5 تبقى 11.5 تبقى كام؟ 13.5. خلاص كلنا جربنا في كريم. اسال بقى اي دايمتر فيهم؟ اسال اي دايمتر فيهم؟ هسال الايه؟ اللي هبص له فجاه وفجاه يبص لي. لا لا مش والله العظيم نكت قلبي. معلش يا رجب، علشان احنا بس اصحاب لابس التيشيرت اصلا. جابر اه جابر، قول لي يا جابر، قول لي يا جابر. الفيس الفيس ايه؟ وده السؤال اللي انا مش شايفه، ايه الدايمتر بتاع الانجيجمنت في الفيس؟ هو الفولي اكستندد فيس اللي اسمه ده اول سطر في الفصل الثاني، ده من اول سطر ايه؟ طب حاجه بريجماتيك هيبقى اسمه سطر ايه؟ طب مانتو بريجماتيك. ودايما اول فصل كام سنتي؟ 9.5. امال لما الفيس يجي يخرج ويعمل كراوني هيتحول من سطر مانتو بريجماتيك، يبقى سطر مانتو ايه؟ فيرتيكال ولا فرونتال؟ طب خلاص فيرتيكال، لان اف فلكشن اف فرونتال. طب وده هيبقى كام سنتي؟ تحت الاثنين بكتير، بالاثنين بقى كام؟ 11.5. طب امال البراو كام؟ مانتو فيرتيكال. شلت الايه؟ شلت السطر. بس شفت هو فكر ليه؟ واخد وقت ليه؟ معاها، لان انا معلش هسالك انت يا الهام وانت برضه ترد عليا. الاوكسيبتو بستيريور اسمه ايه كام سنتي؟ على حد يجاوب، لان لو حد جاوب بسرعه يبقى حافظ واحفظ دلوقتي وانت من اول ما تطلع من المركب. شوف كده ما انا مسح بالبوليسيا واقف هتلاقي نفسك بتسمع على طول. فاياك لما حد يقول لك حاجه لما تمشي بنفس المسرحيه، ايه ابن الاوكسيبتو بستيريور؟ على طول تقول له ثانيه واحده بس قعدت البيت ابلبش كده شرب. اه ده النادي اتصدق بالفصل الاولاني، كنا بدينه صاب حاجه بريجماتيك، صاب اوكسيبتو بريجماتيك، بقى اسمه صاب اوكسيبتو فرانكل. شيل الصاب بقى اسمه اوكسيبتو فرانكل. اقسم برب العز ما الاقي حد غير كده. الدكتور عبد العزيز البراو، لا فكر شويه، ده اخر صف في الفصل الثاني. صاب مانتو بريجماتيك بقى اسمه صاب مانتو فيرتيكال. شيل الصاب بقى اسمه ايه؟ مانتو فيرتيكال. دكتور عبد العزيز انا عايز اسالك بس سؤال واحد دلوقتي حالا. حداشر ونص اتقلت كم مره في الليله؟ شكرا. خير بقى يا جماعه.